حلوها حنيني لمنها حنيني لممشاها بصحبة أحمد حنيني لها تجري بها أنهر الخمر وما طلعة البدر برؤية أحمد محياها لها بصحبة أحمد لها الحلم في قلبي أناديها نام البيت وأرنو إلى ربي برفقة أحمد أحمدي حنانيك يا سؤلي برحمتك لا فعلي أعني ويسر لي لطائب أحمدي حنيني لسلواها بصحبة أحمد.